حسبك فارفع الكفين له، والله ما خابت لديه المسألة. الناس تكره منك سؤلك دائما، ويحب جل جلاله أن تسأل. الله من أبويك أرحم فاصطبر، وجه الصبور مع الرضا ما أجمل. فامسح دموعك يا أخي متفائلا، فغدا بحول الله تفنى المشكلة. إلهك ما حييت وصن يدا من أن تمد لغيره متذللا. كأس السعادة سوف يسقاها الذي ما فرقت شفتيه هذه الحمد لله. من يتق الرحمن يرزقه الهدى، ويهبه في الجنات أعلى منزلا. الله حسبك فارفع الكفين له، والله ما خابت لديه المسألة.